بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونحمده سبحانه جل في علاه أن استعملنا وجعل سعينا طيبا مباركا بإذنه جل في علاه. فنسأل الله الحي القيوم، وهو الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الله لا ند له ولا كفو له ولا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أسأله جل وعلا أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. الحمد لله، بعدما عانت سنين عقود أعوام طويلة كثيرة، هم وغم، فراق، طلاق، تعطيل، داء، كرب، حزن، ضيق، عزلة، قل ما شئت، دخلت، جلست، حكت، تكلمت، وأنا أستمع ساعة وما يزيد، لتجلي وتلخص بعضا من المعاناة التي لاقتها في ضرب الحياة أو في ضروب الحياة. أمور ثقيلة شاقة عظيمة جدا جدا. ثم قدر الله الحكيم سبحانه جل في علاه أن سمعنا فقط وما رقينا وما وعظنا ثم صرفنا، لتكون الجلسة تامة بإذن الله تعالى في معرفة حقيقة الداء وفي التشخيص التام، فقط معرفة. فكانت الجلسة التي بعدها جاء بتقدير الله الرقية الجماعية، فجاءت إلى الجماعية. هنا نقف وأقف مع من تسكن البلد، لأنها جالت وصالت وطافت وحامت كي تعرف العلة، لكنها قابعة متمسكة قوية لا تظهر شيئا. فجاءت الرقية بفضل الله جل وعلا، فجل الله سبحانه وتعالى أن من تسكن البدن حية سامة. حي هذه هو عظيم وثقيل وسام. انظر ماذا يحل بالبدن الآن، ماذا يحل هنا؟ مبشرات، لأنها كانت ما تجلي أصلا شيئا، كانت ما تظهر شيء. لما كانت تقص علي قبل 3 أيام أكثر من ساعة، تريد فقط معرفة العلة. حينما يستشعر الجن أو الشيطان أنك قد توصلت إليه، يصبح أمره سهل بإذن الله جل وعلا. نعم، وهذا ما كان بتوفيق الله جل وعلا. حية هي صاحبة هذه المصائب، زواج طلاق، زواج طلاق، زواج طلاق، صح أم لا؟ نعم، نطقت وتكلمت، طلقتها 3 مرات. مرتين. طيب، مرتين. وفي الأمور في الزواج يعني اللي كان بعد كان كله تعطيل تعطيل تعطيل تعطيل، وكانت المشاكل حتى مع الولد الوحيد، والمشاكل في العمل، المشاكل في الزواج، في الجمال، في الصحة، في البيت. قد قصت أمور شاقة عظيمة أكثر من ساعة، ثم ذهبت. جاءت الرقية الجماعية خرجت من صمتها ومن جحرها فجل الله الأعراض. فالآن أخاطبك مباشرة، أكلت جمالها، شوهت جمالها، والأمر وربي عظيم. يبكي. الرقية الجماعية عظيمة. نعم ظلمتها. المصيبة مش ظلمتها غير هي، ظلمتها هي، وظلمتي الأزواج اللي تزوجوا، وظلمتي الولد، وظلمتي الصحة والنفسية والسمعة، صح ولا لا؟ وكانت أن كانت أن تنتحر. مجاهدة الله العظيم. سجلنا أكثر من ساعة من المعاناة لهذه المرأة وهي تقص قصتها، وما رقيتها بعدها انصرفت. يعني وأنا أسمع يعني يقول سبحان الله، بعض النساء والله يتحملوا أكثر من الرجال بوقع السحر والحيات والجن والشياطين. والله أسأل الله يداوم علينا النعم والصحة والعافية ويرفع البلاء عن كل مكروب. قالت أنا استسلمت أمام هذه الأمة. بعد ماذا؟ بعد أن أخذت كل شيء؟ استغفر ربي. الله يغفر سبحانه وتعالى، يغفر. طيب الآن أريد منك أن تبيني، ليس لي، أقول لنا، ماذا صنعت بحق هذه المرأة؟ شو درتي لها؟ أنا سمعت بمثل كفاية شيء اللي مرض الصبر والقلب، غير زيت. حكي الآن بعد ما حكت هي، الآن حكي أنت، كنت مخبع سنين، شحال من عام أنتي في هذا الشهر؟ قالت أكلت عمرها، كم سنة وأنت فيها؟ شحال من عام أنتي فيها؟ 20 عام؟ أكثر، 30 عام؟ ها؟ ربما. منذ الصبا، قالت ربما 30 سنة، منذ الصبا. طيب ماذا صنعتي؟ اسمعوا، وعوا. ماذا صنعتي في هذا البدن؟ احكي. أوقفت بداية الدراسة والنجاح، كانت متفوقة، كان صاحبة علم وفهم، كانت ذكية، وهذا قصته. ثم فجأة تتوقف دراستها دون سبب. كانت هي من تساعد الطلاب في النجاح، فجأة توقف علمها وفهمها وتركيزها، فانتقلت إلى الفندقة والسياحة. وهذا له قصة قد قصتها بعدما أغلقت الأبواب والسبل. طيب ما نحكيش أنا، بدك تحكي أنت، شو درتي لها؟ أنا سمعت منها كل شيء، ماذا صنعتي لها؟ إن شاء الله. احكي. أن يطلب منها أخاها أن تساعده في الامتحان. أيوة. كان يريد أن يدرس فندق سياحة يعني، ليذهب إلى أمريكا. أيوة. وكانت هي متفوقة في اللغات خصوصا العربية. أيوة. فطلب منها أن تساعده في الامتحان فقط، إذا أيوة. تذهب معه لتساعده في ورقة الامتحان. أيوة. رفضت في الأول، ثم شاء الله. شاء الله، لا إله إلا الله، شاء الله أن توافق. أيوة. جرح، لأن الاسم العائلي وهو يعلم أنها ستجلس أمامه في الامتحان. فذهبت وكتبت كل الامتحان لأخيها. أيوة. كتبت باسمه وباسمها فنجح، هي الأولى نجحت وهو لم يظهر اسمه. أردت أن أنتقم منه لأن هذا سعده. بدأ يبحث عن اسمه في الوزارة، وأخيرا وجد اسمها، وكانت هي قد نجحت وذهبت. إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ ذهبت إلى دراسة السياحة. أين؟ في طنجة. طيب ثم؟ وفقت. وهو؟ هو كذلك، هو ذهب إلى فاس. طيب. فرقت بينهم. فرقتي بينهم؟ لأن هي كانت يجب أن تدرس مع البنات فقط. كنت لا أريدها أن تكون مختلطة مع الرجال. لا تريدها أن تكون مع الرجال. لا. ف... فجعلتها تغسل الفندق في طنجة وهو يغسل الفندق في فاس. طيب ثم في الفندق درست جيدا، كانت مختلفة ورقة ومحبوبة من الجميع، كنت أريدها أن تخرج أن تفعل الفواحش، ولكنها كانت صامدة صامدة، ولا تستسلم ولا تصمد. جئتها في الفندق، سلطت عليها بعض الجين، سقطت في الحمام وأغمي عليها في الحمام. ليلة كانت تهيئ الامتحان فأغمي عليها، لم يرها أحد، بقيت مدة طويلة وأنا أريدها ألا تفيق. فاقت بإذن الله وتفوقت في الامتحان. كانت معها في الغرفة فتاة، شئتها مرات بالحناء. وأنت من وضع على الحناء في المنام؟ صلت عليها من وضع لها الحناء مرات. ولماذا مسر الحناء في الكف؟ لماذا؟ ليأتيها العاشق، ليسكنها العاشق. ليسكن العاشق. ليساعدك. طيب ثم لكنها نجحت وتفوقت. نجحت وتفوقت في السياح، يعني التعذيب والتعطيل كان منذ الصغر. ثم تجلى في الدراسة. في أي سنة بدأت تعطيلي أمر الدراسة؟ في البكالوريا؟ قبل البكالوريا، القسم الذي بعد قبل البكالوريا. يعني الثانية ثانوي سيزيام يعني. طيب فعادت القسم. اها. وبعدها نجحت خصوصا في المواد العلمية، أكون أريدها أن تكون متفوقة في العلوم. ولماذا بالضبط اخترتي العلوم حتى لا تكون متفوقة في العلوم في المواد العلمية؟ لأن العلوم تجعل من الإنسان له آفاق. آفاق، نعم، في المعاهد والمعاهد والمدارس. كلية الطب. نعم. كانت تريد كلية الطب، لكنها لم تتفوق. طيب، وبعدما أخذت الشهادة في الفندقة، عذبتها أيضا. عذبتها، ويسرت لها في عمل الأوتيلات. كنت أريدها أن تعمل في لماذا وضعت البطولات ساعتها في العمل في الفنادق؟ لأنه باب من أبواب جهنم وبين باب الشيطان. لأنه باب من أبواب جهنم وباب من أبواب الشيطان. شياطين. هناك الفسق. يعني ساعدتها في أن تجد عملا في الفندقة وفي الفنادق، لأن من تم الزندقة، من الفندقة إلى الزندقة. فتوقف ذلك وعملت مع أناس بسطاء، يعني هي كانت تريد العمل، تريد مساعدة عائلتها. طيب. وبما أنها كانت متفوقة ومن الثلاثة الأوائل، سياحة أعطتها رسالة واستقبلها وزير سياحة، وكانت رسالتها قد وضعت في فندق واستدعوها ووعدوها بالعمل. سبحان الله، وشاء أن ينادوها بعد ذلك وتعمل ليس مباشرة فيما أردت، لكن في الإدارة. الحمد لله، أنجاها الله تعالى من المأنكين المشبوهة فاشتغلت في الإدارة. جعلني أقول أنني غير قوية وأن الله يفعل ما يريد. طيب، ثم بعد ذلك بدأ التعطيل في أمر الخطبة والزواج، كيف ذلك؟ أول لقاء لهم نفرت منه، في فمه جعلت هناك مرض فلم تتقبله، كانت فيه رائحة كريهة فنفرت منه. وبعدها العرس طيب، الرجل كان عادي، فجعلت الحية في فم الرجل الذي أراد الزواج بها رائحة كريهة في فمه حتى تنفر هي من رائحة فم الزوج. جعلت لي مشكي في الفم، وبالتالي فرقت بينهما المكر والخديعة كفي. ثم بعد ذلك جاهدوا لكي يعيشوا مع بعض، ولكن حكس الحكس الحكس الحكس لا لا أنا قلت لا لا لا لا لا, لا. الأمر أمرك يعني؟ هناك أمر مني وهناك أمر من الشياطين الإنس كذلك. شياطين الإنس الفتاة التي ربما وضعت سحر، ربما وضعت لا أدري، فمال إليها الزوج ونفر منها هذه المخلوقة. بين الصوت والصوت نسمع فيه فيه الحية دون شعور تخرج صوت الحية. أنا هنا ولكني مستسلمة. طيب، وأريد الإسلام. أبشر أبشري أبشري. ثم بعد ذلك ماذا صنعتي؟ المسكينة عانت الكثير، عانت الكثير في الله وحقر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بدأ يحتقرها الزوج في أذنها، يسب كلام يجعلها تبكي، قالت لي أن زواجها لم يكن إلا أيام، ولكن أمها أطلبت منها أن تعود. الزوج الثاني. الزوج الثاني. الأول فراق. تقريبا لم يكن هناك جماع، تقريبا جماع على خفيف. في الزوج الأول. كانت تقريبا على شكل هناك، لا تقولون أنتم بالمغربية سبحة. هذا صحيح. لم يستطع، ولكنها في يوم من الأيام قالت إن كان هذا هو الحاجز وأن الزوج يرضى عني سوف أصبر. فحاولت المسكين، حاولت، ولكن لم يكن هناك جماع على حقيقته. وكانت دلها، يعني كانت في ذلة في ذلة في ذلة في ذلة في الذلة كانت. نعم. الزوج الأول تم الفراق، تم الفراق، تم الفراق، خلاص خلاص. يعني الفراق والطلاق. نعم. دخل على الخط شخص آخر، رجل آخر تعرف عليها بالصدفة وبدأ يزين لها ويقول لها افترقي مع ذاك الذي في الخارج وسوف أتزوجك. كانت تحلم تحلم تحلم حتى الآخر جعلنا لها عقوسات في العمل، طردوه طردوه، بدأ يكذب عليها يكذب عليها، وبالأخير لم يتقدم لخدمتها. طيب، ثم التقت بزوجها الثاني الذي هو أبو ابنها، أبو أيوب المسكين. أيوب ورث عنها الذكاء، ورث عنها الفطنة، ورث عنها الحلم، ورث عنها كل شيء. يا الله، كانت أيامها مع زوجها الثاني معدودة، يعني معدودة وكلها عذاب، كلها عذاب. عكست كل شيء كل شيء. وبعدما أنجبت صح تم الطلاق. أنجبت أنجبت في ظروف يعلم بها الله. حكت لي مشاكل في الـ في الـ في المصحة وكذا، وخرجت وحيدة تحمل ترفع تحمل طفلها وليدها وحدها، وتقول وكأنني جبته من الشارع. لا أحد معها، لا أحد يفرح لفرحتها. سبحان الله، وذهبت لي للحج، ولدت قبل أن تعود أمها بعشرين يوم. هذا أمر الله، لا أريد أن أشرك بالله. طيب خلاص استسلمت وأسلمت. لكن حياتها مرت جحيم، تعطيل في الدراسة، تعطيل كذا في الخطبة، في الزواج، في السعادة، في الجمال. والآن هي عمرها الآن كم سنة الآن؟ مشرفة على الخمسين. مشرفة على الخمسين سنة. هي دخلت فيها 30 سنة، يعني ما كان عمرها تقل من 20 عام، أما كان عمرها 20 سنة، يعني في ريعان الشباب، وسكنتها 30 سنة، والآن عمر السيدة 50 سنة، فأخذت كل شيء، أخذت كل شيء. شتي الحية ما تصنع، السحرة ماذا يصنعون؟ بماذا دخلت أنت؟ حسد، سحر، ماذا؟ لا تذكري، خلاص خير خير إن شاء الله. طيب أسلمي لله عز وجل. اختفت 30 سنة، 30 سنة، وليس سهلا. وهذه حقيقة ليس من فم الجن، حتى السيدة حكت ساعة كاملة وهي تحكي تقص علينا المعاناة طوالها 30 سنة، وما كانت تدري أن الحية داخل البدن تجتهد وتقرأ القرآن والرقية والأذكار ولا تعلم أنها داخل حية. الشجرة النبوية الشريفة ذهبت إلى تركيا ذات يوم، ذات مرة ذهبت إلى تركيا، لم تحكي لك هذا صحيح؟ نعم. وهي في رحلة إلى القصر، قصر ملك من ملوك تركيا. يا ربي ماذا حدث لها؟ الناس تتفرج في القصر وهي تبكي تبكي، حضرتها روح ربما كانت ترى نفسها من الأميرات تتجول في القصر، تتجول في القصر، كانت ترى نفسها وهي من الأمراء، رأت نفسها هناك. ما أعلم هذا، لا أدري. طيب ما سر بكائها داخل القصر؟ جاء الإحساس. جاء حنين كبير، وكانت تقول أنا بيتي هنا، لماذا خرجت؟ ربما كنت أنا تلك الأميرة، لا أدري. قلت لا يمكن أن يكون شخص إنسي يعني. نعم نعم صح، إنسان سوي لا يقوم بهذه الحركات. نعم. طيب إلا بذاك. نعم صح، خلاص أبشري أبشري أبشري أبشري. طيب بداية أسأل الله جل وعلا. لا أريد التعجيب، أريد التعجيب، أريد موعظة وأقصر فأخرج. طيب أسأل الله سبحانه جل في علاه أن يثبتك على الحق. آمين. وأن يشرح صدرك. آمين. وأن يهدي قلبك. أصلي معها، تدعو وأحضر وأصلي معها. يا الله ما أجمل دعاء إلي التي تنطق بها يا رب. سامحتني سامحتني سامحتني أني سيدة وأنا أريد أن أترك بسلام. يا شيخ ساعدني يا شيخ، فقد كنت أراها في رمضان تصلي وتقيم الليل وتدعي. يا ما أفسدت. علاقته الآن بأمي جيدة والحمد لله. منذ 5 سنوات، أنا أراها 50 سنة، ما أعرفش أنا. منذ 5 سنوات وهو يراها سوداء، يرى أمه كعدوة، لأن أمه كانت تنصح، كانت تساعده، كانت تريد له الصلاح، فأردت أن يراها غير ذلك. كان لا يحتمل لها كريمة، لأنها كانت تجاهد، وخفت أن تهزمني وهي تساعد، فأردت أن لا يسمع منها كلمة. أنا كنت عدوة لله. يا رب سامحني، يا رب سامحني، يا رب. والحمد لله، الآن هو على خير، الآن على هو خير. تعلم يا شيخ، عندما كانت عندك هذه الرقية الجماعية، حضر شيطان لا أدري من، فكلم ابنها في الهاتف. خرجت لأنها وجدت المكالمة عدة مرات، وقد زرعنا في قلبها الرعب من جهة ابنها. عندما يكلمها ترتعد، تخاف منه. نعم، رأيتها خرج الجماعية وغابت وقتا طويلا. شتك، خافت أن يكون يريدها في شيء. وعندما كلمت كانت زيادة، ثم فجأة لعلى هذا بسيط. لماذا خرجت ولم توقظيني من النوم؟ لم توقظيني من النوم. هو في الليل كان يصلي، وقام الليل ولم يشأ أن ينام حتى صلى الفجر، هي وإياه. وسيعني تصبح ناس هذه. وقال لها كل ناس جندة، وقال لها ما تفيقينيش قبل 12. هي فهمت أنها ما تفيقوش، يعني فيق على خطر. وجاءت لي الرقية ولم توقظه، وحدثها في الهاتف، وخلقنا بينهم فتنة بدأ. فجأة هدأت النار. وقال لها علاش ماما كنهضر معاك، ما كتحاوليش تفهميني، وتبقاي تقول لي حاضر حاضر حاضر حاضر، اش كتبقي معايا؟ طيب، أسأل الله بمنه وفضله وكرمه ما نراه سقط. ما كانت كنت مختفية، فجلاك الله جل وعلا، أوقفت العداوة بينها وبين ولدها، اعترفت وبكيت، والأمور جلية واضحة بفضل الله عز وجل. فنسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يثبتك على الحق. يا شيخ، نعم تفضل. تقول أنها فوضت أمرها لله من قبل ومن بعد، وتقول أنك سبب من سبل الله. نعم صح، نحن سبب. تقول الشافي هو الله. نعم. تقول هذا وتخاف أن تشرك بالله إذا آمنت أنك أنت من سيشفيها. صح. وكل من كان بجسدها خرج طوعا لله. الحمد لله رب العالمين. لمن هو القوي؟ التوكل على الله سلاح عظيم. الحمد لله رب العالمين. كانت تقول اللهم اجعل على أيدينا هداية الإنس والجن. آمين. سمعتها منك يا شيخ مرة فأعجبت بهذا الدعاء. الحمد لله. تردد دعائي. يعني تريد لنا المغفرة. نعم صح. أحيانا كانت تقول يا من سكن جسدي أنا لم أعتدي عليكم، يا رب ارفعني الضر. فقد حرمته على نفسك وجعلته بين عبادك محرما، يا ربي أنصفني. وكنت أسمع كل هذا وأبتعد. هذه رسالة إلى كل من أوذي بالجن والحيات والشياطين أسمعهم في سجودك وفي قيامك وحلواتك الدعاء، أدعو لهم بالمغفرة، أدعو لهم بالهداية والإسلام. هذه السيدة عندها ما شاء الله طلاق في الدعاء. الحمد لله. إذا نطيب بها نسمع منك إن شاء الله الآن الشهادة. الحمد لله. قولي أعاهد الله ألا أظلمها، الله أظلم ولدها، سأعتبره ولدا لي. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، طاعة لله صلى. 30 سنة دي التعذيبة لما كان عمره 20 سنة والآن عمره 50 سنة، ماشي سهلة، لكن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ماشي سهلة، 30 سنة أمر ليس بالحيين. يا ريت. الحمد لله خرج الكل من فضل الله. الحمد لله. كذلك خرجوا مجموعة من الجن. وكنت أنت زعيمة، أنت الملكة القوية، وكنت تحاول جاهدة البقاء في خفاء. لقد رأتك في المنام وأنت تعطيها كوبا من الماء. الحمد لله. الحمد لله. مرة رأت أفعى في جحر، ومرة رأت عقرب، وكنت تقول أنت أو خيالك لا أعلم. لا تخافي، اذهبي إليها فهي مستسلمة. فكانت هذه الشربة الماء شربة بفضل الله تعالى، شربة شفاء ودواء بإذن الله وهداية. ذات مرة كان ابنها يريد أن يشعل الفتنة في البيت على شيء بسيط. يا ربي كم كنت مكروها أنا، كم كنت مكروها، ماذا كنت أفعل يا رب؟ كان يريد أن يشعل الفتنة بين أمها، فأمها دخلت بخيط أبيض وغفت المسكينة، غفت غفوة المؤمنات، فرأت حصانين دخل إلى بيت هذه الأمة ويرتديان ثيابا أبيض، واحد يحمل راية بيض حمراء واحدة خضراء. فقالت الأم: من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ قال: نحن الفرج. نحن الفرج. وعندما حكت هذه لابنتها، الابن فر هاربا المسكين، وهي بدأت تبكي وتطلب الله، وأنا عنيدة ساحتها عنيدة وأتحلف، لكن الحمد لله بفضل الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. كنت أعطي عليها كذلك مشاركتها في منتدى القرآن. كانت تعطل عليها مشاركتها في منتدى القرآن، تعترف بهذا. في اليوتيوب كانت مسجل مسجلة أكاديمية أو منتدى خاص بالقرآن، فعطل. ماذا يصنع الجيل؟ يعطل كل شيء. قد ترى نفسك إنسان سوي عادي، لكن التعطيل في خفاء تعطيك رويدا رويدا شوية شوية. نعم، يحسنك رويدا رويدا، يتلف النعم والخيرات رويدا رويدا، يعزلك عن الناس رويدا رويدا، يوسوس لك رويدا رويدا، يضيق صدرك رويدا رويدا. خيرات خيرات خيرات، تقول يا رب اجعل بيتي هذا مأوى لكل ما من قطع به الحبل في الحياة، اجعل بيتي مسكنا لكل من قطعت به سبل الحياة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. آيات. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. وأنك ستنصفني، وكل من فعلت فيه من الخيرات كانوا ينقلبون عليها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. سمعت منها هذا كثيرا. جيد. تقرأ سورة الكهف عندما تصل للتعذيب يوم يجيء. والله أنا لا أريد أن أقول كلاما خاطئا في القرآن، ولكن بمعنى يا شيخ. نعم. جهنم يأتي الله والملائكة صفا. كنت أبكي وكأني أرى نفسي بالعذاب وهي تبكي كذلك رأفة بمن في جسدها. تقول يا ربي أنا مسلمة، لماذا أبكي بهذه الطريقة؟ أنا مسلمة ليس كذلك، ولكن نحن من كان يبكي، نحن وعندما أسمع قول الله تعالى يتمنى الكافر أن يعود ليتصدق. إن شاء الله يرجع للدنيا ليتصدق. نعم. هي تزداد إيمانا وتتصدق وأنا أزداد عذاب. أزداد عذاب وأقول لا يمكن لا يمكن. ما هذه الأمانة؟ لا يمكن لا يمكن. تعذبني ولا تتاني في ابني ولا في ديني. قالت لي نعم لباس نعم هو ويقول لها لست انا جئتها في مرة انا لم ليس العاشق انا من جئتها ذاك مرة في صورة ابنها لأقول لها العاشق يفعل وهي سبحان الله يأتي من يوقظها ولا تؤذى يا ربي يا شيخ رحمة الله تجلت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هذه الآية كانت حقيقة كيف للشيطان أن يدكو أنا؟ في الآخرة كيف لو أن ينكر الكفار في الآخرة يعني أنه ليس على شيء الله يعيدنا الجنة ويعيدنا جهنم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كانت تحس أن الرسول يأتيه ويساجد ويقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تأمل لكل محروم، لكل من تخلى عنه الجميل. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تقول أنا ربي أعطاني نعم كثيرة، فلماذا أرى هذا الابتلاء وحده؟ عندي نعم كثيرة، يجب أن أحمد وأشكر، أحمد وأشكر، فاسجد لله حمدا وشكرا في كل مرة، عمدا عمدا وشكرا. تقول يا ربي إن كان ابتلائي هذا في مرضاتك وأن راضي عني فأقابله، أنا أتقبله، المهم أن تكون راضيا عني. أنا أسمع هذا كنت تسمعين أو تقول هذا؟ كل هذا، وكانت تحس كأنها هي التي تحس. تقول يا ربي لماذا عندي تناقض ما بين هذا وهذا؟ أنا التي كنت أحس، هي كانت راضية. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك يا ربي. كبر صوتها. حاسدة كنت حاسدة، الآن بعد أن علمت، لماذا حسدت؟ لماذا؟ هل كانت نعمة الذكاء التي حب الله ابنها كان سيعطيها لي الله؟ لا، الله حق، الله عدل، الله حق، الله عدل. نحن في عالمنا عندنا نعم كثيرة، وأنتم الإنس عندكم نعما أخرى وأنا حسدتها. طيب، ما هي النعم التي عندكم جلية في عالم الجن مثلا؟ مثلا نحن كذلك عندنا قبائل، فينا الجن طيار، نستطيع أن نقوم بأعمال بسرعة فائقة، نعيش أكثر منكم سنا، وهذه من نعم الله علينا، يعني يعطينا وقت كثير لكي نسلم ونعود إليه. أنتم مدتكم قليلة، ولو أن الله سبحانه وتعالى الزمن عنده غير ما نعلم. طيب، والنعم أخرى مثلا؟ نعم أخرى عندكم مثلا؟ فينا الجن، فينا الجن الذي هم من جنود الله، من جنود الله، نكرههم وما كنت ممن يكره جنود الله. كيف كيف تعرفون جندا هم من جند الله؟ هل لهم خاصية؟ لهم صورة معينة؟ أم أنهم مسلمون مؤمنون موحدون يجاهدون في سبيل الله؟ يجاهدون في سبيل الله. وأنا من هذا المنبر أنصح كل مسلم أن يتحسن بذكر الله والقرآن، لأن جنود الله يمنعون علينا أن نتلبس بهم، لا نتلبس بهم. تقصد جنود الله ملائكة؟ منا ومن الملائكة. منكم ومن منا الملائكة. ومن الملائكة. نعم. واضح. منا ومن الملائكة. طيب، ثم عندكم أزواج وبيوت؟ نعم، قبائل وأزواج. وعندكم ملوك وأمراء؟ ملوك. حكام؟ نسكن في داخل الأرض، نسكن في الجبال، نتنقل بسهولة. نحن لا نمرض مثلكم، ليس بنا أمراض كثيرة. نحن حبان الله بقوة، حبان الله بقوة. وكيف يكون تنقلكم؟ هل لكم مثل ما للإنس من بنيان ومعمار؟ صراحة يا شيخ أنت تعلم، الجن المسلم المؤمن يعمر المساجد، يعمر البيوت التي تذكر فيها الله، يعمر مكة، يعمر كل مكان مقدس عند الله. الجن الكافر. طيب، لكم لباس يعني تستر بعورتكم وسواتكم؟ المسلمون فقط هم الذين يسترون عورتهم، والكافر لا يستر عورته. طيب، الجن نعلم أن الله جل وعلا أخفى عنا صورهم الحقيقية أو صورتهم الحقيقية، لكن نسمع منكم حيات تتجسدون في صور ذببة وتماسيح وكلاب مثلا وقردة، لماذا؟ هذا علم خفي عند الله، وهو خاص بالملوك، خاص بالملوك، أعطاهم الله هذه القوة. ملوك الجن، ليس كل الجن. الأقوياء من الجن يعني. نعم. هم لهم هذه الخاصية. أظن والله أعلم. أظن والله أعلم. هذه قوة، الله يعلم، أنا مجرد تخمين، مجرد علم بسيط عندنا نحن، أن الله قبل أن يخلق الإنسان كانت الأرض معمرة بحيوانات يعلم الله أشكالها. وعندما فسدوا في الأرض الفساد الذي ذكر الله في القرآن، بقت في أذهانهم ربما، أو الله ترك هذا، وهم يتجسدون بهذه القوة، لأن كانت في ذاك الزمان هي قوة خارقة. ولكن كل بإذن الله وكل ابتلاء، لا قوة لنا إلا بإذن الله. طيب، نسمع أنك أنت حية، صح؟ لكن حية مع ذلك تسيرين معها؟ فقط تجسدين في الحية، يعني صنف منكم يحب أن يكون على صوت الحياة. وكيف ذلك؟ يعني أن الحية لها سبيل إلى آدم، كيف ذلك؟ كله بإذن الله يا شيخ. يعني هذا ما عندكم أنتم في أساطيركم في الأساطير الأولية؟ نعم، أساطير نسمع هذا، وأنا لا أريد أن أقول. ولهذا تحبون الحية لأنها كانت هي سبب يعني في إغواء أو إخراج آدم كما تزعمون، ولهذا تحبون صوتها، تظن أنها عندكم عظيمة. ظنا منا انها أخرجت آدم من الجنة. ولهذا نجد أن كل حية تخرج الإنسان من جنة الدنيا، من السعادة ومن جنة الإيمان، تريد أن تحاربه في كل أمر له علاقة بالنعيم والجنة. هذا ما يعلمكم الشيطان الكبير، ولكن تعلمون أن الحي الحيوان الذي تعيش بيننا نحن معشر الإنسان فيها سم، ولهذا تكون عندكم طبيعتها سمية. لهذا نجد معظم الناس اللي عندهم حية يعانون كثيرا جدا جدا. سبحان الله، خير إن شاء الله. فقول الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والإسلام، 30 سنة وأنت في هذا البدن، فجاء الله عذبتها في كل شيء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى طيب. هذه الحية دلتنا على المخلوقات التي كانت في الأرض قبل البشرية، قبل الإنسان، وأن كانت هناك مخلوقات قوية بطبيعتها، قوية، كان كل شيء قوي، ولهذا هم يأخذون صور، هذه الصور القديمة التي لها القوة. أعطتنا دلالات، يعني قالت تقال في عالمهم هم، وهذه مدعاة المتابعة والغوص فيها بحثا وعلما بإذن الله جل وعلا. فهي إشارات في الطريق جميلة، يعني تعلم خير من جلاء ومعرفة تزيدك بيانا في أمور أخرى تأتي مع الأيام أو صدق وإن كانت بإذن الله جل وعلا. ساعدوها ولا تقف العلاج في هذه الحصة أرجوك بإذن الله. أبشري مساعدة. أنا الآن في الجلسة الأولى في ناحية الرقية، الجلسة الأولى كنا نستمع إليها وقول هذه الجلسة الثانية، لكن بفضل الله تعالى الجلسة الأولى في الرقية جلك إلا جل وعلا، فهذا توفيق من الله لنا ولها، مفهوم؟ أنا أريد أن أتجلى. نعم، يعني جئتي أنت أصلا مستعدة للظهور. الحمد لله. طيب أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يثبتك على الكتاب والسنة وعلى الخير وعلى الصدق والإحسان والبر. أسأل الله تعالى أن يهدي قلبك، يقول آمين. آمين يا رب، تقبل مني يا رب، لا تخذلني يا رب، وتقبل مني يا رب. اللهم آمين. إذا إن شاء الله نواصل بإذن الله تعالى، لكن أعطي عهدا أنك من هذه اللحظة بإذن الله تكوني إنسانة، تكوني جنية طيبة تقية نقية تخفي كل داء، مفهوم؟ لا يتأذى البدن ولا الولد ولا البيت ولا المال ولا الجمال ولا الطاعة والعبادة، بل تكون نور على الله بإذن الله تعالى. خلاص بإذن المولى الكريم، ونواصل بإذن الله تعالى. آمين. لا تجعل له سلطانا علي. آمين. اللهم آمين. الحية. لا تتركني بشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله بمن يفضله أن يثبتنا وإياك على الهدى والحق والنور والخير، وأن يقرب منا ومنك الأخيار، وأن يصرف عنا وعنك الأشرار، وأن نواصل بإذن الله العزيز الغفار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الأبرار الأطهار الأخيار، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيقظ يا ريح فيقظ. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رجلك ثقالة نزلت الرجلين ماشي مشكل. نزلي حيه نزلي فيقيا. هيا سمعا وطاعة. أمة من يقولون سبع سنوات أمة محمد. نعم سمعنا وأطعنا وأخلاناك ربنا لك ونصر. هيا يا خيزي حبيث النجاح. أنا غنساعدك إن شاء الله تعالى ما تخافيش بإذن الله تعالى. أسماء طيبة. حبيبي ربي شمي من الأخوات. يلا فيقي هيا. لا ما عندنا شو كي لو بشي يجيبوا لك ماشي مشكل. يلا فيقيا. يلا فيقيا بالشوقف. رفيقها صافي فقس هو صافي فقسي بسم الله يا بسم الله غير خلي غير مش مشكل مش مشكل مش مشكل بسم الله توكلت عليه أقلت أقلت على كل شيء لك لكني لا أتحكم أنا عارف أنا نعرف نعرف أنا كنت أتحكم شيء لا هي دبا عادي يا والحمد لله اللهم كريم قررت شي قررت وصلت وصلت الحمد لله هذه يومين كنت جيني بحال السخانه خير ان شاء الله بزاف الصلاه الحمد لله يا ربي هذه يومين اجتهادي ان شاء الله نحاولوا لي الصلاه غدا غدا شنو غدا ثلاث غدا نجي ندير نجي نجمع الوقت ونجي صافي باذن الله يكون ان شاء الله خير باذن الله صافي سير غدا ان شاء الله جاي ان شاء الله يا ربي دير معايا الزيوت وتصدر اليوم كثر الموعظه سمع الموعظه اليوم كتبي راقي مغربي موعظه الجن قال لك طلع لك خصل خصل لقيتي فيها موعظه الحيه الحيه عرفتي شنو تصنتي لهم بزاف كنقول مع راسي تفهمت من موعظه الحيه بحال شي واحد مزيان راه دابا هي قالتها قالت لك كيجي واحد الاحساس ديال البكاء فوق العاده كيبقى في راسي كنقول بحال هكا لا لا لا كيحب راسي بحال داكشي ماشي انت هي هي قالتها قالت لك كتحس بحال هي راه هي اللي كتحس ياك راه صافي قبيله صافي غير واضري الالم زعما كتحس به لا كتحس راه داك التلك البكاء اللي كيجيك بكاء غير عادي غير طبيعي كتقولي كيفاش هي كتقول ولكن انت كتقول كيفاش انا مؤمنه وكنبكي بهاد الايات النار وراه هي اللي كتبكي انا راه حضرت بحال شي واحد كنحبس بيه كنتقر من الجهنم هي كنخيل بحال داك الموني كتصوري كيتلاحو جهنم واه هي حيت هي كتصور نفسها ماشي انت كتصور نفسها غتعذب فالحمد لله تعالى هذا قلبها ولات في هذا الخشوع جيد انت واضبي اليوم على الموعظه ديال الجن على الجنيه الحيه والشيطان الحيه واضبي عليها وغدا ان شاء الله شي باذن الله بالنسبه لايوب هي كتعطل عليه لا هي راه قالتها قلت لك انا يسمح لي عذبته وعملت له عملت له راه ماشي مشكل الحمد لله بعدا كيدخلوا وقالت لي هاد الايام راني حصلت الامور الحمد لله ياك نعم صح الا قلت لك الشيخ هادي خمس سنين ما ولدي سبحان الله بس لي راسي يا رب هي رب بس راسك خليني تنعست عرفتي بس بواحد شي واحد حشمان نعم بشكل جدي فحلي انا كنت كديري ديما كديري الظلمه والسواه ماشي دابا ملي غادي كل ما كترتقي في الايمان كل ما ولدك يرجع الانسان السوي اللي قبل خمس سنين صافي تقعد سنين ان شاء الله لا لا لا هذا واجب لا ماشي مشكل لا امين امين امين دعي معايا في السجود وفي القيام ان شاء الله دعي معايا الله يحفظك اختي امين امين اللهم امين الله يكبر بك الله يعزك اختي الله يحفظك يا رب الحمد لله اللهم لك الحمد واحد شوية واحد شوية اللي حتى كنتكمل قالت لك ولي خمس سنين ما قبلش ما كيتكلمش معاه بمعاملة طيبة هالأيام بعد ما عملنا الجلسة ديال التشخيص والجماعية جا قبل لها راسها وهي ناعسة استحياء بمعنى أنها صادقة في الوعد ديالها بعد ما أسلمت لله عز وجل حتى المحبة بدأت ترجع بين الأم وبين الولد الوحيد وحكت يعني معاناة ربما كاينة على المباشر أنها كتحكي ساعة كاملة معاناة عظيمة جدا حتى أنها كانت ما كانت تنتظر هذا الحي الحمد لله نطلب الله تعالى التوفيق والسداد هذا كان عندي واحد الرجل في الصباح شاب جاء عندي من الرياض قال لي أنا هو أستاذ في الرياض في السعودية حكى لي أعراض كثيرة زواج الأول والثاني والثالث ومشاكل فقلت له ماذا تعرف الأحلام قال لي هكذا أرى الدب والأسد والحية قلت له خلاص قلت له أنت جمعوا ذاك الباترونات الكبار قال لي كيفاش قلت له هذه كذا كذا كذا قلت له تمدد عملت رقية انتهيت سألته قلت له ماذا كتحس قال لي كنحس لي اول مره كل اللي كنتفض وهو شنو كيتحرك فيا وكذا. قلت له غير اشاره بسيطه هذه، انت عندك غير الكبار المفترس والمتوحش، وعندك السباع والاسود والملوك، وعندك الحيات السامات والتعطيل. سبحان الله، يعني هذا تصبح فراسة وفهم ويوفر لك الوقت في الوصول إلى العلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعلم أن تسمع من المريض، تعلم أنك تسمع من المريض وتعرف، وحتى من تسمع تكون حاضر، وتكون حاضر تعرف شنو تحط وترتب، والتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. فهذه 30 عام هي كتعذب فيها، ضاع عمرها، دخلت 27 عام، الآن دخلت 50 عام، مسالاش حياة ذهبت. بقات واحد الكلمة بكاتني قبيلة، والله الله أخفيت وعبرت كما يقال. قالت لك كنسمعك تقول يا ربي هكذا، كأن أحد يقول لي أنا ونيس اليتامى أو كذا من لا أب له. كتقول ربي كتعرف ما عندي لا زوج ولا أب، يعني هي ولدها فقط، يعني عذبتها في حياتها وجعلتها تعيش حياتها كلها مع واحد الولد تربيه فقط، ولدها بعيد، بعدت عن الأسرة، عن الأهل، عن الأزواج، بعدت عن الخطبة، عن الزواج، بعدت عن كل شيء. واش الأمر سهل؟ ما سهلش. وحينما تجي القلب متعلق بالله، لكن بك أنت سبب، بك أنت سبب. لو أن قدر الله عز وجل أن يكون العلاج الآن، لو كان قبل اجتهاد قبل 20 عام و 30 عام ما توصلش هذه الرتبة هذه وهذه المرتبة هذه وهذه الأسى هذا. كنقول كل شيء بقدر، لكن حتى نفع الناس في قابل الايام والاعوام اللي جايه، والشر يكثر والسحر يكثر والمسخ يكثر والحياه يكثر وكذا، فلا بد ان يؤهل فريق حراس حدود يدافعون عن الاعراض وعن الابدان طاعه لله عز وجل. فلا بد، لا بد يا احبابي، اقسم بالله ان حاجه الناس الى هذا العلم والى هذا المجال والى هذا الميدان ربما احوج من الرياضه والكره والملاهي والمراقص والملاعب وكذا. هذا خص ترى عليه وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التعليم في الأكاديمي، في الكتب ديالهم مقررة تاع من الصغر حتى الكبر، وجميع المجالات خصهم يراعيو. وانا كبحينا وعينا، ولكن حنا كنتكلموا مع الناس النورانيين المؤمنين، اما حنا عارفين الامور كيفاش غادا، ولكن هذا جدول مقيم. نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى، لان ماشي كنعالجو غير واحد، واحد غادي نعالجو ما غتشوف والو، ولكن بغينا نديرو البوز كما يقولوا للتشويق، نشوفوا حاله خمس دقائق ونحطوها ونخلصوا عليها وطلع، شي ما كنديروش. حنا كنقول لكم من الاول حتى الالف حتى الياء باش تعرفوا قيمه هذا المجال الرباني النوراني ديال القران ديال الرقيه. الناس كيفاش كيتعذاو كيتاذاو 30 عام و40 عام و50 عام، وكاين اللي مسكينه كتمنى الولد حتى كجاءها صافي سن الياس ذهبت عنها الحيض، في الاخر كتتفاجئ كيقول لك انا اللي عذبتها. بماذا تشعر هذه الامه وهذه السيده؟ وعملت جراحات وعملت تلقيح وعملت كذا، وتمشي اوروبا والمانيا وامريكا، وما حتى حاجه ما كتوفق فيها في الحمل مثلا. وقيس على هذا امر كثير في التصفيح وكذا، يعني في الطلاق المتكرر وفي الحوادث المتكرره وجراحات. واش الى هذه الدرجه الرقية كتجيب هذا الفضل الكبير بعد الله عز وجل، وباقي الدولة غافلة وعندها كفاءات اللي ممكن بفضل الله عز وجل؟ يعني ما شاء الله. إذا كنا نتكلموا على الفلوس تاخذ الدولة، حنا ناخذوا غير يسير، ولكن نفعوا الناس بشكل أعم، يكون مؤطر مهيكل مقنن، ويكون الناس يستافدوا. عندما يستافدوا واحد يقدر في هذه الرقية يستافدوا 100 أو 1000، وكاين أساليب وعندنا أفكار كثيرة جدا. إذا كانوا غير المسؤولين كيفكروا غير في الجانب المادي، نقول لهم هذا ربما يدخلكم أكثر، ولكن غير خليه شرعي وخليه نوراني، ونمشي بواحد الخطة ثابتة باش تعمل فائدة لعند الناس كاملين، ونهيئوا الحافظ القرآن اللي كل عام هناك خريجين بالآلاف في كتاب الله عز وجل وجالسين في البيوت. تعالوا اعطوهم لنا ونعلمهم، وبإذن يكون يد في يد وغنمشيو قدام، وكاين محسنين ما شاء الله اللي باغيين يدعموا هذه الأمور، ولكن للأسف الشديد الخاسر هو الأطر الوطنية، الخاسر هو الكوادر الوطنية، الخاسر هي العقول ديال البلد، الخاسر هي التكاليف اللي كتولي مرهقة ومكلفة ومتعبة لوزارة الصحة في السرطانات وفي الأمراض المستعصية، في الحوادث وفي الموت وفي الطرقات. يعني لاحظ معي الجن والشياطين والسحرة فسادهم في الأرض كبير وعلى البلاد والعباد. إذا بالرقية غادي غنخفوا وغندخلوا الفرح والسرور في كل بيت. كيفاش الأمور؟ أمور عظيمة. وقد يبتلى أمير أو ملك أو وزير أو أميرة، وقد يبتلى رئيس أو قيد أو باشا أو عامل، وقد يبتلى الكبير والصغير. لا يسلم أحد من هذا، لا يسلم أحد من أذى الجن والشياطين والسحرة أبدا. إذا صابك نيش عليك راه يقدر يصيبك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ومن ينجيك؟ أتقول لي غادي نمشي للميريكان وغنمشي ألمانيا وفرنسا؟ ما ينفعوكش، حتى أنت بحالك بحال الناس، وغتبقى طريح الفراش والعاهة والمرض والأسقام. لكن يكون عندك واحد المجموعة نخبة مؤهلة ومعروفة، تحس تمشي عند الأطباء الحاضر يقول لك ما عندك والو، تلجأ إليهم في علاجات في أماكن طيبة وفي قاعات مهيئة وفي كذا، ومن واحد لواحد يعرفوا علاجك وتشفى بإذن. تقول لهم عندنا ما شاء الله أكفاء، عندنا ما شاء الله تعالى أناس قادرين بتوفيق الله عز وجل على أن يشفوا عباد الله سبحانه وتعالى. بعيد عن الابتزاز، بعيد عن النصب، بعيد عن الخيانة، بعيد عن المغالطات، بعيد عن عن عن الفتن، بعيد عن كل شيء. والراقي محمي والمقي محمي، والدعوة بفضل تعلو. لكن هذه الدعوة تعلو هي اللي فيها المشكل، هي اللي بعض الناس ما باغيش المجال هذيك الدعوة تعلو، لأن هنا غيولي من برقوي جدا، غيتفتحوا فيه أبواب ديال الإعجاز العلمي وديال الأبحاث العلمية والطبية مع أطباء أمريكان، ألمان، إسبان، غتولي أمور أخرى، يعني تولي مهيكلة بشكل مقعد. أنا كاين أيادي لوبيات وكاين أيادي خفية ما تبغيش هادشي. بنو صهيون وبنو الأصفر ما غيغيوش هادشي، كونوا على يقين، على يقين. ولهذا نحن جهد المقل أن عندنا منبر حر هو أن نصل إليكم وأنتم توصلونه إلى الناس، من أجل أن يفقهوا وأن يعلموا قدر كتاب الله والرقية الشرعية. كونوا على يقين. وتذكروا قصة الغلام حينما أصيب الوزير الذي كان مع الملك وسمع بخبر الغلام، جاء له بالمال وبالذهب وبالمجوهرات، وقالوا إن أنت شفيتني لك كل هذا. قال إنما الشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هذه هي الذي يخافون منها، لأن نعقد القلوب، قلوب العباد، ونربطها بالرحمن سبحانه وتعالى. فلو كنت أنك تدير الزاوية وتقول لهم سيدي البوهالي سيدي الجلالي، يقول لك مرحبا بك، حنا معاك نأيدوك ديك الطرقات. تكتي غادي دير لها فيها، غادي تذبحوا لي في كل عام ديك الطرقات، انت مزيان مغربي الدين والبركة والشريف ديالنا. ولكن حينما تتكلم بلسان السنة والشرع والتوحيد، الصادق الخالص ما غاديش يبغيو، لا يريدون ذلك، لأن فيه ضرب لعدة جهات، للخرافات والشعوذة والدجال والضحك على العقول، مفهوم؟ فهنا لابد أن نكون على بينة، لا تحارب الرقية عبثا، وإنما خفيتان خلستان، ولكن يعرفون ماذا كيف يصيبون التعطيل. حتى الرقية والرقاة يحتاجون لرقية فك التعطيل وتدمير التعطيل، تعطيل الألفة والمحبة والرحمة والاجتماع والتضامن والاتحاد والصبر والمجاهدة والمرابطة، حتى يصيروا بهذا العلم عاليا شامخا. فنسأل الله تعالى، هذه فقط غير ما تيقوني شراكة، كنضحك معكم حيت كثر ما كنتكلموا بمعقول، كنتفقصوا خاصني نروح بحال الضحكة بحال الدرداشة، فهمي فهم راهي كنضحك. الأمور راه مزيانة والعام زين، نقولوا العام زين، نقولوا العام زين، وما خصنا خير والحمد لله رب العالمين، مفهوم؟ كل شيء بخير الحمد لله، نطلب الله تعالى التوفيق والسداد. غير كنت عايش في مخيلتي بعيدا، ذهبت بمخيلتي بعيدا، الأمور كلها مزيان الحمد لله، الناس راهم بخير، ما كاين لا سحر لا عين لا حسد لا جن لا شياطين، هذه مجرد خرافات. الذبيحة راه كل عام، سير زور، حط شمعة، حط تمر، حط مزهر، وانت بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله واتوب اليه. نسأل الله يعافينا يا ربي، نسأل الله يعافينا. افهم غير لك يفهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو راه الفهم كيف مرة كنتكلم كلامي الفهم غيفهم، لأن واحد كسب يتقي الله يا رجل، يعني راه بالإشارة يفهم النبي، راه كلامي يفهم كيفهموا اللي متبعين، أما اللي جا حتى الآخر وسمع فوالي المصلين ثم خرج ما غاديش يفهم. فحتى نوضحوا الصورة، بارك الله فيكم، أسأل الله يشفي كل مريض ويوفق البلاد والعباد لما يحبه ويرضاه، آمين، ويطهر البلاد والعباد من كل شرك ودجل وخرافة، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقوا معنا، عندنا جلسات قوية جدا إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى بقوا معنا إن شاء الله تعالى.